السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يقول؟ توفيت جدتي اليوم وهي على غير ملة الإسلام، نسأل الله السلامة. يقول: أما الحكم الشرعي فمعلوم والحمد لله، ولكن ماذا أفعل ليخفف حزني؟ كيف يتحلى المسلم بالصبر في هذه المصيبة؟ هذا الحزن لا أستطيع أن أكتمه ولا البكاء. على كل حال، الحزن جبلي فطر عليه الناس كلهم. الولد يحزن على أبيه، والأم تحزن على ولدها، والوالد يحزن، والأخ يحزن، والقريب على قريبه، والصديق على صديقه. أمور جبلية. لكن لا شك أن الحزن على المسلم هو الأصل، وغير المسلم الأصل فيه الهجر في حياته، وعدم الدعاء له بعد مماته، عدم بره والإحسان إليه، إلا إذا رجي إسلامه في حياته. أما في الآخرة فقد انقطعت العلاقة، يعني بعد وفاته انقطع، لا يجوز الدعاء له بحال. وعليك أن تعرف أن هذا من قضاء الله وقدره، وأنك لا تستطيع لو بذلت ما بذلت أن تهدي هذه الجدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في حقه حينما جهد وحاول واستفرغ وسعه ليؤمن عمه أبو طالب الذي نفعه في دعوته فلم يستطع، فنزل قوله: إنك لا تهدي من أحببت. فعلى الإنسان أن يبذل ما يستطيع، والذي لا يستطيع يكله إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يهدي وهو الذي يضل، لكن العبد له اختيار ومشيئة تابعة لاختيار الله ومشيئته، وهو ملوم على ما يفعله ومؤاخذ على ما يرتكب. وعلى كل حال، المصيبة هذه ليست كالمصيبة بالمسلم، ولكن الألم والحزن الذي يوجد في القلب هذا جبلي، يعني لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن على الإنسان أن يصبر ويحتسب ويؤجر على هذا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها. وذلك بأن الله تعالى يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لأريته من ورائه، ويروى موقوفا. وقال عمرو بن ميمون: إن المرأة من الحور العين لتلبس 70 حلة فيرى مخ ساقها من وراء ذلك، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وقال الحسن: هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان. قوله تعالى: هل جزاء الإحسان. مسعود روى الترمذي مرفوعا ويروى موقوفا أيضا، ولكنه ليس للرأي فيه مجال إلا أن يكون مما تلقي عن بني إسرائيل. خرج عندك شبهول صاحب وعجائب، وهو عند مسلم ذكر 70 الحلة، ذكر 70 كم عدد لكل واحد؟ من وراء؟ ما في 70 حلة. على كل حال في مثل هذا يقبل، لأنه في الفضائل وله شواهد وعطاء متابع من قبل دراج، وكلاهما ضعيف، لكن في مثل هذا الباب يحتمل. نعم. قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل في الكلام على أربعة أوجه تكون بمعنى قد، كقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وبمعنى الأمر كقوله تعالى: فهل أنتم منتهون، وبمعنى ما في الجحد كقوله تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال عكرمة: أي هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة؟ قال ابن عباس: ما جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة. وقيل: هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة؟ قاله ابن زيد. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقال: يقول الله: هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي؟ جزاء من أنعمت، هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جنتي وحظيرة قدسي برحمتي؟ وقال الصادق: هل جزاء من أحسنت عليه في الأول إلا الأزل. هل جزاء من أحسنت عليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه إلى الأبد؟ وقال محمد بن الحنفية والحسن: هي مسجلة للبر والفاجر، أي مرسلة على الفاجر في الدنيا والبر في الآخرة. يعني الإحسان من الله جل وعلا لا ينقطع على كل مخلوق، وهذا مقتضى رحمته، فما جزاء من أحسن إليك إلا أن تكافئه بالإحسان. والآية باقية على عمومها، وما ذكر من الأمثلة إنما هي مجرد تمثيل بالأفراد، وهي باقية على عمومها وشمولها. يقول: هل في الكلام على أربعة أوجه تكون بمعنى قد، يعني كما في قوله جل وعلا: هل أتى على الإنسان، يعني قد أتى على الإنسان، تكون للتحقيق وليست للنفي ولا للاستفهام. وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هم يسألون عن هذا. وبمعنى الأمر كقوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ ولذا جاء جوابهم: انتهينا انتهينا، يعني انتهوا. وبمعنى ما النافية، ولذا يأتي بعدها الاستثناء بإلا. فهل على الرسل إلا البلاغ؟ يعني ما على الرسل إلا البلاغ. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا جاء بعدها حرف الاستثناء إلا فإنها تكون بمعنى لا. حديث مخرج هذا هو ابن عباس. وقال: الثاني بن عباس نعم سم ها التي بمعنى ما شيء ما وإلا تأتي بمعنى ما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إذا جاء بعدها إلا تكون نافية نعم مثل إن إذا جاء بعدها إلا فهي نافية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي يعني ما منهم أحد إلا سيؤمن به نعم قوله تعالى هذا استدلال بعموم اللفظ وهو عام يعني لو أن إنسان أحسن إلى آخر ثم يكافئه بالإساءة يقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نعم قوله تعالى ومن دونهما جنتان أي وله من دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان قال ابن عباس ومن دونهما في الدرج قال ابن زيد ومن دونهما في الفضل يعني هذا قول أكثر المفسرين على أن الجنتين الأخريين دون الجنتين الأوليين في الفضل والنعيم ومن أهل العلم من يرى العكس على ما سيأتي نعم وقال ابن عباس والجنات لمن خاف مقام ربه الجنات الأربع نعم فيكون في الأوليين النخل والشجر وفي الأخريين الزرع والنبات ومن بسط قال الماوردي ويحتمل أن يكون ومن دونهما جنتان لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلته إحداهما للحور العين والأخرى للولدان المخلدين ليتميز بهما الذكور عن الإناث وقال ابن جريج هي أربع لمن خاف مقام ربه أربع جنات على هذا القول له جنتان ولأزواجه وولده تبعا له ينتقل بينهما ولخدمه من الذكور جنة ولخدمه من الإناث جنة يكون تكون أربع نعم وقال ابن جريج هي أربع جنتان منها للسابقين المقربين فيهما من كل فاكهة زوجان وعينان تجريان وجنتان لأصحاب اليمين فيهما فاكهة ونخل ورمان وفيهما عينان نضاختان وقال ابن زيد إن الأوليين من ذهب للمقربين والأخريين من ورق لأصحاب اليمين قلت إلى هذا ذهب الحليمي أبو عبد الله الحسن بن الحسين في كتاب منهاج الدين له واحتج منهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحليمي هذا أصل شعب الإيمان للبياقي ومطبوع في ثلاث مجلدات طبعة عادية غير محققة وفيها أخطاء لكن نافع البيهقي عمل على هذا الكتاب عمل جليل فأسند أحاديثه وجاء لها بطرق كثيرة فكتاب البيهقي أكمل من كتاب الحليمي وإن كان هو الأصل نعم واحتج بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى قوله مدهامتان قال تانك للمقربين وهاتان لأصحاب اليمين وعن أبي موسى الأشعري نحوه ولما وصف الله الجنتين أشار إلى الفرق بينهما فقال في الأوليين فيهما عينان تجريان وفي الأخريين فيهما عينان نضاختان أي فوارتان، ولكنهما ليستا كالجاريتين، لأن النضخ دون الجري. وقال في الأوليين: فيهما من كل فاكهة زوجان، فعما ولم يخص. وفي الأخريين: فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولم يقل من كل فاكهة. وقال في الأوليين: يعني وجوه التفضيل بين الأوليين والأخريين، يعني الطرف الثاني والقائلون بالقول الثاني ينازعونهم في هذا، منهم من يقول أن النضخ هو كون العين تفور أشد من كونها مجرد تجري، لأن الجري إنما يكون إذا كانت الأرض غير منبسطة، يعني فيها ميول فهي تجري ولو لم تكن فائرة، والتي تفور من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى من لازم ذلك الجري، من لازم ذلك أن الجري أن الماء لا يستقر من عادته فيتفور وتجري في الوقت نفسه. قالوا: وقال في الأوليين: فيهما من كل فاكهة زوجان. من كل من صيغ العموم، فعم ولم يخص. في الأخريين: فيهما فاكهة ونخل ورمان، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير وقال إن هذه نكرة في سياق الإثبات فلا تعم. لكن العلماء في كتب الأصول يمثلون بهذه الآية: فيهما فاكهة ونخل ورمان، على العموم، لأنها نكرة في سياق الامتنان، والنكرة في سياق الامتنان تفيد العموم. نعم. وقال في الأوليين: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وهو الديباج. لا شك أن المتبادر إلى الفهم، وأجزم بأن أكثر من لم يقف على القول الثاني أنه لا يتبادر إلى ذهن، لا يتبادر إلى ذهن أن الأخريين أفضل من الأوليين لو لم يقل به هنا، ولأن المتبادر من دونهما يعني أنها أقل من دونهما في الفضل، مع أن القرب والبعد أمور نسبية، أمور نسبية، قرب عن إيش وبعد عن أي شيء. فإذا كان معنى الدون الأقل في حقيقته فضله وما أعد فيه هذا ما في إشكال، لكن إذا كان هم دونهما إلى العرش يعني أقرب إلى العرش، لأن الذي قال هذا الكلام مستوى على عرشه فهي أقرب إليه، فتكون تفضيل، تكون فاضلة ولا مفضولة؟ فاضلة على هذا. وما يستدل به أصحاب القول الثاني له حظ من النظر، يعني هناك أمور تمشي وتجري على ذهن الإنسان وتهجم على عقله من أول الأمر وينسى أو لا يستحضر أقوال أخرى، يعني مثل هذا الموضع، ومثل رفع السماوات بغير عمد ترونها. هل تدرون أن من أهل العلم من يقول أن السماء رفعت بحمد لكنها لا ترى؟ وهل تعلمون أن من أهل العلم من يقول أن بني إسرائيل قوم موسى لم ينزل عليهم مائدة، لأنهم لما قيل لهم لمنزلها عليكم فمن يكفر بعد ذلك، أنهم رفضوا ما يريدون خشية العذاب فلم تنزل عليهم. هناك أقوال موجودة في كتب أهل العلم، لكن الظاهر من السياق واللفظ يهجم على القلب بحيث لا يستطيع أن يدرك ما يحتمله اللفظ من مما يضاد هذا القول. وعلى كل حال الظاهر المتبادر هو الأولى ما لم يمنع منه مانع. نعم. لا لا لا، أحيانا الترتيب يأتي عكسه، لا ما يلزم. أحيانا يكون الترتيب على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأسفل، وأحيانا يكون الترتيب على سبيل الترقي من الأسفل إلى الأعلى، وهذا موجود وهذا موجود. نعم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو الديباج، وفي الأخرين متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، والعبقري الوشي، ولا شك أن الديباج أعلى من الوشي، والرفرف كسر الخباء، ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء عليها أفضل من فضل الخباء. وقال في الأوليين في صفة الحور: كأنهن الياقوت والمرجان، وفي الأخرين: فيهن خيرات حسان، وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. وقال في الأوليين: ذواتا أفنان، وفي الأخرين: مدهامتان، أي خضراوان كأنهما من شدة خضرتهما سوداوان. ووصف الأوليين بكثرة الأغصان، والأخرين بالخضرة وحدها. وفي هذا كله أيضا من وجوه التفضيل لأصحاب القول الأول أنه قال في نساء الجنتين الأوليين قاصرات الطرف، وفي نساء الأخريين مقصورات، ففرق بين من يقصر نفسه وبين من يقصر. نعم. وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي قصدنا بقوله: ومن دونهما جنتان. ولعل ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر، فإن قيل: كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين الأوليين؟ قيل: الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه، إلا أن الخائفين لهم مراتب، فالجنتان. لأن الخوف يتفاوت، الخوف يتفاوت. نعم. فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى، والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله في الخوف من الله تعالى. ومذهب الضحاك أن الجنتين الأوليين من ذهب وفضة، والأخريين من ياقوت وزمرد، وهما أفضل من الأوليين. وقوله: ومن دونهما جنتان، أي ومن أمامهما ومن قبلهما. وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول فقال: ومعنى ومن دونهما جنتان، أي دون هذا إلى العرش، أي أقرب وأدنى إلى العرش. وأخذ يفضلهما على الأوليين بما سنذكره عنه. وقال مقاتل: الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم، والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى. قوله تعالى: مدهامتان، أي خضراوان من الري، قاله ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: مسودتان، والدهمة في اللغة السواد، يقال فرس أدهم وبعير أدهم وناقة دهماء، أي اشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه، فإن زاد على ذلك حتى اشتد السواد فهو جون. وادهم الفرس ادهماما، أي صار أدهم. وادهام الشيء ادهماما أي سواد. قال الله تعالى مدهامتان أي سوداوان أي سوداوان من شدة الخضرة من الري، والعرب تقول لكل أخضر أسود. وقال الأدهم الذي نسميه في عصرنا البني، إذا ازداد في إذا اشتد لونه في الدهومة، وكذلك الأخضر إذا اشتدت خضرته، والأزرق إذا اشتدت زرقته، كثير من الناس لا يميز بينه وبين الأسود لشدة ذلك، وتطلب شيء أسود من بعض المحلات ويعطيك من هذه الأنواع التي أوغلت في هذه الألوان، يظنها كذلك، يظنها هي ما تطلب، ومع التدقيق يتبين أنه في الحقيقة ليس بأسود. فكل هذه الألوان الثلاثة إذا زادت واشتد لونها فإنه يطلق عليها الأسود. وأنت من بعيد ترى بعض الأشجار التي ارتوت من الماء وكثر عليها ورود الماء تراها سوداء، ولا تبين لونها إلا إذا قربت منها، وكذلك ببقية الألوان الأخضر والأزرق والأدهم الذي هو البني، إذا زاد فيها البني الفاتح وفيها الغامق وفيها الأشياء ما هو أشد من ذلك حتى يصل إلى من يتنازع فيه هل هو أسود أو بني. على كل حال كونها مدهامتان لونها أدهم هي موغلة في هذا اللون، موغلة في هذا اللون حتى يظنها من يراها أنها مدهامة، وقد يقول آخر أنها سوداء، وقد يقول ثالث أنها خضراء. والسبب في ذلك الإغال في الدخول في هذا اللون. نعم. وقال لبيد يرثي قتلاها وازن، وجاءوا به في هودج ووراءه كتائب خضر في نسيج السنوري. في نسيج السنوري، السنور لبوس من قد كالدرع، لبوس من قد كالدرع. وسميت قد معروف، ها القد، نعم هو يستعمل من الجلود، من الجلود يبس ويضع عليه بعض المواد ليكون شديدا، وما زال مستعمل إلى الآن، لكن نطق القاف يختلف. نعم. وسميت قرى العراق سوادا لكثرة خضرتها، ويقال لليل المظلم أخضر، ويقال أباد الله خضراءهم أي سوادهم. قوله تعالى نعم. إيه الإنسان ما عنده إلا ما يعلم، لكن ما في شك أنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، إلا الأسماء. لكن ما ذكر من الأسماء الذي لها نظير في الدنيا، وذكر آخر له نظير في الدنيا، وإن كنا لا نحيط بما في الجنة منهما إلا أن الاسم له نصيب من المسمى، إلا أن الاسم له نصيب من المسمى. هل يستطيع أن يقول إنسان أن فضة الجنة أفضل من ذهب الجنة؟ فهمت قصدي؟ هل يستطيع قائل أن يقول إن فضة الجنة، لأن لا نحيط بها ولا ندري كيف ليس لها من من من فضة الدنيا إلا الاسم، هل يقول قائل إن فضة الجنة أفضل من ذهب الجنة؟ الاسم له نصيب من المسمى، لكن صحيح أن لا نحيط به ولا نعرف قدره ولا كيفيته، لكن مسماه يدل على أنه فوق ذلك المسمى أو دونه في الجملة. نعم. وش؟ لا، لأنه ذكر أوصاف للجنتين الأوليين وأوصاف للجنتين الأخريين، هذه تخصص بأشياء وهذه تخصص بأشياء. أنا مثل عادة التفصيل الدقيق مثل هذا لا ينبغي، لكن نعرف التفضيل الإجمالي، ومرد ذلك كله إلى من دونهما، لأن الدون من قرب وبعد هذه أمور نسبية، أمور نسبية. أنت الآن لو يقال لك فيه أرض في المكان الفلاني، أرض قريبة ومناسبة، نعم، لماذا لا تشتريها وتقيم عليها بناء تبني عليها بيت؟ يقول لك السمسار قريبة، أنت قريبة من إيش؟ لأن القرب والبعد بالنسبة له قد تكون قريبة، لكن بالنسبة لك أنت. كان الناس يقيسون القرب والبعد بمركز البلد الذي هو المسجد الجامع والأسواق وكذا، الآن في كل مكان مسجد جامع وفي كل مكان أسواق، صار القرب والبعد نسبي. فإذا قال لك السمسار والله أرض قريبة وزينة وممتازة، قريبة من إيش؟ لأن كل إنسان له نظرته في القرب والبعد، فالقرب والبعد نسبي، والناس في الجملة يزنون القرب والبعد بموقع العمل، لأنه هو الذي يضطرون إليه أن يذهبوا إليه يوميا، ولو كان القرب والبعد من الوالدين مثلا لكان أولى النظر إليه، والله المستعان. نعم. قوله تعالى: فيهما عينان ضاختان، أي فوارتان بالماء، عن ابن عباس: والنضح بالخاء أكثر من النضح بالحاء. وعنه أن المعنى نضاختان بالخير والبركة، وقاله الحسن ومجاهد وابن مسعود وابن عباس أيضا وأنس. وقال الحسن ومجاهد، انتهى الكلام على الأول. وقاله الحسن ومجاهد وقال ابن مسعود وابن عباس أيضا وأنس: تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطر. وقال سعيد بن جبير: بأنواع الفواكه والماء. قال الترمذي: قالوا بأنواع الفواكه والنعم والجواري المزينات والدواب المسرجات والثياب الملونات. قال الترمذي: وهذا يدل على أن النضخ أكثر من الجري، وقيل تنبعان ثم تجريان. الترمذي الحكيم، المراد به الحكيم صاحب نوادر الأصول، الذي يفضل الأخريين على الأولين. نعم. ينقل عنه يعتني به وغيره من يعتني به، لأن المؤلف يعني ليس له يد في الحديث والتحقيق والتمحيص في الأخبار. والترمذي فيه أمور تغري بأن تنقل، فيه شيء جديد، يعني ما شيء ما سمع فيه من الغرائب ما فيه. نعم. قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيه مسألتان. المؤلف رحمه الله عنده الأسلوب الوعظي الرقيق، ما يجعله يعتني بأهل هذا النوع من التصنيف، ومع ذلك هو من أشد الناس على الصوفية، المؤلف من أشد الناس على الصوفية المراد بهم الغلاة. نعم. قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيه مسألتان: الأولى، قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، إنما يعطف العطف يقتضي المغايرة. نعم. إنما يعطف على غيره، وهذا ظاهر الكلام. هذا الأصل، وقد يعطف الشيء على نفسه لاختلاف اللفظ، وقد يعطف البعض على الكل، والعام على الخاص، والخاص على العام، من أجل العناية بشأن الخاص والاهتمام به. نعم. وهذا ظاهر الكلام. وقال الجمهور: هما من الفاكهة، وإنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقد تقدم وقيل إنما كررهما لأن النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا، لأن النخل عامة قوتهم والرمان كالثمرات، فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهما. وكانت الفواكه يعني في كل بلد، من كل إقليم وفي كل قطر، نوع من المأكول يهتمون به ويعتنون به لكثرته عندهم. فمثلا النخل في العراق كثير جدا، والفاكهة سيما الزيتون في الشام يعتنون به ويفضلونه على التمر، وأهل العراق العكس، فلكثرته عندهم يعتنون به ويهتمون بشأنه، ويكون أليق بأبدانهم، ووجد مناظرة بين شامي وعراقي في تفضيل التمر على الزيتون والعكس، لكنها ختمت بقول العراقي: أننا نشتري الزيتون بنوى التمر، فما تصنعون بنوى الزيتون؟ لا شك أن التمر أفضل، ولا يستقل البدن بزيتون فقط، بينما التمر قد يكفي. نعم. وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بها، فإنما ذكر الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن، فأخرجهما في الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها. وقيل أفردا بالذكر لأن النخل ثمره فاكهة وطعام، والرمان فاكهة ودواء، فلم يخلصا للتفكه. ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهي المسألة الثانية: إذا حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رمانا أو رطبا لم يحنث، وخالفه صاحباه والناس. قال ابن عباس: الرمانة في الجنة مثل البعير المقتب. وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير. مصروف حماد. أخبرنا سفيان عن حماد. إذا حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رمانا أو رطبا لم يحنث، يعني مذهب أبي حنيفة كقول الشافعي وأحمد أن الإيمان مردها إلى الأعراف، لكن قد ينظرون إلى مفردات من مسائل ويجرونها على الآيات من أجل تخليص من وقع في يمين أو في نذر أو ما أشبه ذلك، لسبب يقتضيه، وإلا فمن حلف أن لا ينام على فراش ولا تحت سقف فنام على الأرض والسماء سقف، يحنث ولا ما يحنث؟ إذا أردنا أن نقول بمثل ما قال أبو حنيفة رحمه الله يحنث، لأن الأرض بساط والسماء سقف، فنام على بساط واستدل بسقف. لكن العرف، هل يمكن أن يقول قائل أنه نام على فراش وهو على الأرض؟ ما يمكن. فالأيمان والنذور مردها إلى الأعراف، فإذا حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل تمر، إذا كان في عرفه وعرف قومه أن التمر فاكهة، أن التمر فاكهة، لا شك أنه يحنث، وإلا فلا. هذا إذا لم يكن هذا العرف لا حظ له لا من عقل ولا من نقل، يعني سمع من يقول أن الجبن سيد الفواكه، ماذا له حظ من النظر؟ يقال هذا ليس له حظ لا من عقل ولا من نقل ولا من عرف، ولا تسنده أي حقيقة. لكن إذا كانت حقيقتهم أنهم يتفكهون بالتمر والرمان، وحلفا لا يأكل فاكهة فأكل تمر، وهم يدرجونه ضمن الفواكه عرفا عندهم، هذا حينئذ يحنث، وإلا فلا. نعم. لا ما يفتى إلا بعرفه، ما يفتى إلا بعرفه هو. نعم. وذكر ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر، وكرانيفها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيه عجم. قال وحدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها، وثمرها أمثال القلال، كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى، وإن ماءها ليجري في غير أخدود، والعنقود 12 ذراعا. قوله تعالى فيهن خيرات حسان فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى فيهن خيرات حسان يعني النساء الواحدة خيرة على معنى ذوات خير، وقيل خيرات بمعنى خيرات فخفف كهين ولين. قال هين ولين كهين ولين، فيه التخفيف أيضا هين ولين، لكن العرب تمدح بالتشديد وتذم بالتخفيف، تمدح الهين اللين السمح، لكن إذا قيل فلان هين لين هذا عندهم ذم. نعم. من الهوان كان. قال ابن المبارك نعم حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامر قال لو أن خيرة من خيرات حسان اطلعت من السماء لأضاءت لها ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر، ولنصيف تكساه خيرة خير من الدنيا وما فيها. حسان أي حسان الخلق، وإذا قال الله تعالى حسان فمن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن. وقال الزهري وقتادة خيرات الأخلاق حسان الوجوه، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أم سلمة، وقال أبو صالح لأنهن عذارى أبكار. وقرأ قتادة، مروي من حديث أم سلمة خرج كذا عندك؟ نعم. ها؟ تمام. سم. وقرأ قتادة وابن السميقع وأبو رجاء العطاردي وبكر بن حبيب السهمي خيرات بالتشديد على الأصل. وقد قيل إن خيرات جمع خير والمعنى ذوات خير، وقيل مختارات. قال الترمذي: فالخيرات ما اختارهن الله فأبدع خلقهن باختياره، فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين. ثم قال حسان: فوصفهن بالحسن، فإذا وصف خالق الحسن شيئا بالحسن فانظر ما هناك. وفي الأوليين ذكر بأنهن قاصرات الطرف وكأنهن الياقوت والمرجان، فانظر كم بين الخيرة وهي مختارة الله وبين قاصرات الطرف. وفي الحديث: إن الحور العين يأخذ بعضهن. التنظير هنا ليس بمطابق يعني، وليس بمتوافق. لو قال فانظر كم بين قاصرات الطرف وبين مقصورات، هنا يأتي المفاضلة. أما قوله فانظر بين الخيرة ومختارة الله وبين قاصرات الطرف، يعني الجهة ما هي بواحدة. نعم. وفي الحديث: إن الحور العين يأخذ بعضهن بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها، نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ونحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا، ونحن خيرات حسان حبيبات لأزواج كرام. خرجه الترمذي بمعناه من حديث علي رضي الله عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن الحور العين إذا قلنا هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا: نحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن المتوضئات وما توضأتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن. فقالت عائشة رضي الله عنها: فغلبنهن والله. الثانية: واختلف أيهما أكثر حسنا وأبهر جمالا، الحور أو الآدميات؟ فقيل: الحور لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على الميت في الجنازة: وأبدله زوجا خيرا من زوجه. وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف، وروي مرفوعا. وذكر ابن المبارك: وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم رشدين بن سعد عن ابن أنعم عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وكلاهما ضعيف. نعم. وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حبان بن أبي جبلة قال: إن نساء الدنيا من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. وقد قيل: إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين، يخلقن في الآخرة على أحسن صورة. قاله الحسن البصري. والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل الدنيا، وإنما هن مخلوقات في الجنة، لأن الله تعالى قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء، فلا يصيب كل واحد منهم امرأة. ووعد الحور العين لجماعتهم، فثبت أنهن من غير نساء الدنيا. نعم، من المجزوم المقطوع به أن الحور العين غير نساء الدنيا. وحديث إن أقل ساكن الجنة النساء يعني ورد: ورأيت كنا أكثر أهل النار، هذا المعروف في الحديث الصحيح. وهذا اللفظ مخرج ولا؟ أكثر أهل النار. نعم. بعضهم يقول وإنما أكثر أهل النار لأنه أكثر أهل الدنيا النساء، فلا يلزم. لا لا لا، ما يترتب عليه الفائدة التي من أجلها سيق. لا لا، هذا يجرد الحديث من فائدته. نعم. بهذا اللفظ ما أدري. إن أقل ساكن الجنة بهذا اللفظ. بهذا اللفظ أو بمعنى؟ لا، هو ذكر أخرجه بهذا اللفظ. ما يراجع. كم رقم مسلم؟ 2600. هذا صحيح مسلم، شوف عليه. سم. قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. حور جمع حوراء، وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها، وقد تقدم. مقصورات محبوسات مستورات في الخيام في الحجال، لسن بالطوافات في الطرق، قاله ابن عباس. وقال عمر رضي الله عنه: الخيمة درة مجوفة. وقاله ابن عباس، وقال: هي فرسخ في فرسخ، لها 4000 مصراع من ذهب. وقال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام: بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش، فخلقت الحور من قطرات الرحمة، ثم ضرب على كل واحدة منهن خيمة على شاطئ الأنهار، سعتها 40 ميلا، وليس لها باب، حتى إذا دخل ولي الله الجنة انصدعت الخيمة عن باب، ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها، فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين، والله أعلم. وقال في الأوليين: فيهن قاصرات الطرف، قصرن طرفهن على الأزواج، ولم يذكر أنهن مقصورات، فدل على أن المقصورات أعلى وأفضل. وقال مجاهد: مقصورات قد قصرن على أزواجهن، فلا يردن بدلا منهم. ولأصحاب القول الأول عكس ما قيل هنا، وأن التي تقصر نفسها أفضل ممن يقصرها غيرها. يعني فرق بين أن تجد امرأة ليس لها ولي، قد مات وليها وبقيت وحدها لكنها قصرت طرفها، وبين من يقصر طرفها وليها. وماذا ولا يدرى ماذا تصنع لو كان لو لم يكن لها ولي. فهم يفضلون القاصرات على المقصورات، وهذا من أوجه تفضيل الأوليين على الأخريين. نعم. وفي الصحاح: وقصرت الشيء أقصر. وتفضيل الحكيم هنا المقصورات على القاصرات يعني من جنس تفضيلهم اليد السفلى على اليد العليا. الآخذ يقول أفضل من المعطي. لماذا؟ لأن الآخذ نائب عن الله، المعطي يقرض الله، نعم، والآخذ ينوب عن الله في قبض هذا القرض. هذا طريقة المتصوفة، لأنهم يثرون الخمول والدعاء ولا يتكسبون، تعيشون على أرزاق الناس ويفضلون أنفسهم على غيرهم، والله المستعان. نعم. وفي الصحاح: وقصرت الشيء أقصره قصرا حبسته، ومنه مقصورة الجامع: وقصرت الشيء على كذا، وقصرت الشيء على كذا، قصرت الشيء، وقصرت الشيء على كذا إذا لم تجاوز به إلى غيره. وامرأة قصيرة وقصورة، أي مقصورة في البيت، لا تترك أن تخرج. قال كثير: وأنت التي حببت كل قصيرة إلي، وما تدري بذاك القصائر، عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى، شر النساء البحاتر. وأنشده الفراء: قصورة، ذكره ابن السكيت. وروى أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي في الجنة بنهر حافتاه قباب المرجان، فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جوار من الحور العين، استأذن ربهن في أن يسلمن عليك فأذن لهن. فقلنا: نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، أزواج رجال كرام. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات حبس صيانة وتكرمة. وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحوامل أولادكم، فهل نشارككم في الأجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أحسنتن تبعل أزواجكن وطلبتن مرضاتهم. خرج الأول والثاني. يشهد لآخره، لا لجميع. نعم. قوله تعالى: لم يطمثهن، أي لم يمسسهن على ما تقدم، قبل. وقراءة العامة: يطمثهن بكسر الميم. وقرأ أبو حيوة الشامي وطلحة بن مصرف والأعرج والشيرازي عن الكسائي بضم الميم في الحرفين، وكان الكسائي يكسر إحداهما ويضم الأخرى ويخير في ذلك، فإذا رفع الأولى كسر الثانية، وإذا كسر الأولى رفع الثانية، وهي قراءة أبي إسحاق السبيعي. قال أبو إسحاق: كنت أصلي خلف أصحاب علي فيرفعون الميم، وكنت أصلي خلف أصحاب عبد الله فيكسرونها. فاستعمل الكسائي الأثرين، وهما لغتان: طمث وطمث، مثل يعرشون ويعكفون. فمن ضم فللجمع بين اللغتين، ومن كسر فلأنها اللغة السائرة. وإنما أعاد قوله لم يطمثهن ليبين أن صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الطرف، يقول: إذا قصرنا كانت لهن الخيام في تلك الحال. قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر، الرفرف المحابس، وقال ابن عباس: الرفرف فضول الفرش والبسط. وعنه أيضا: الرفرف المحابس يتكئون على فضولها، وقاله قتادة، وقال الحسن والقرظي: هي البسط، وقال ابن عيينة: هي الزرابي، وقال ابن كيسان: هي المرافق، وقاله الحسن أيضا، وقال أبو عبيدة: هي حاشية الثوب، وقال الليث: ضرب من الثياب الخضر تبسط، وقيل الفرش المرتفعة، وقيل كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. قال ابن مقبل: وإنا لنزالون تغشى نعالنا سواقط من أصناف ريط ورفرف، سواقط من أصناف ريط ورفرف. وهذه أقوال متقاربة، لكن ما في شيء إلا القول بأنها الفرش المرتفعة، لأنها هي التي يمكن أن يتكأ عليها. أما ما يبسط من غير ارتفاع هذا لا يمكن الاتكأ عليه، وإن أمكن الجلوس عليه. نعم. وفي الصحاح: والرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة. وقال سعيد بن جبير وابن عباس أيضا: الرفرف رياض الجنة، واشتقاق الرفرف من رف يرف إذا ارتفع، ومنه رفرفة الطائر لتحريكه جناحيه في الهواء، وربما سموا الظليم رفرفا بذلك لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعدو. ورفرف الطائر أيضا إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضا كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى منها الواحدة رفرفة. وفي الخبر في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنه ورقة تخشخش، أي رفع طرف الفسطاط. وقيل أصل الرفرف من رف النبت يرف إذا صار غضا نظيرا، حكاه الثعلبي. وقال القتبي: يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة حتى كاد يهتز رف يرف رفيفا، حكاه الهروي. وقد قيل إن الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به، كالمرجاح يمينا وشمالا ورفعا وخفضا، يتلذذ به مع أنيسته، قاله الترمذي الحكيم في نوادر الأصول، وقد ذكرناه في التذكرة. قال الترمذي: فالرفرف أعظم خطرا من الفرش، فذكره في الأوليين: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وقال هنا: متكئين على رفرف خضر. فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الولي رفرف به، أي طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح. وأصله من رفرف بين يدي الله عز وجل. روي لنا في حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش، فذكر أنه قال: طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ربي. ثم لما حان الانصراف فتناوله فطار به خفضا ورفعا يهوي به حتى أداه إلى جبريل صلوات الله وسلامه عليه، وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحميد. فالرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالى، له خواص الأمور في محل الدنو والقرب، كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في أرضه. فهذا الرفرف الذي سخره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو متكأهما وفرشهما، يرفرف بالولي على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه الخيرات الحسان. ثم قال: وعبقري حسان. فالعبقري ثياب منقوشة تبسط، فإذا قال خالق النقوش إنها حسان فما ظنك بتلك العباقر. وقرأ عثمان رضي الله عنه والجحدري. هذا مما يجلب به الحكيم الترمذي على تأييد رأيه في تفضيل الجنتين الأخريين على الأوليين، وكل هذا ما يحتاج إلى نص ملزم صحيح. نعم. وقرأ عثمان رضي الله عنه والجحدري والحسن وغيرهم متكئين على رفارف بالجمع غير مصروف كذلك، وعباقري حسان جمع رفرف وعبقري، ورفرف اسم للجمع، وعبقري واحد يدل على الجمع المنسوب إلى عبقر. وقد قيل إن واحد رفرف وعبقري رفرفة وعبقرية، والرفارف والعباقر جمع الجمع، والعبقري الطنافس الثخان منها، قاله الفراء. وقيل الزرابي عن ابن عباس وغيره، وقال الحسن هي البست، وقال مجاهد الديباج، وقال القتبي كل ثوب وشي عند العرب عبقري. قال أبو عبيد هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي فينسب إليها كل وشي حبك. قال ذو الرمة حتى كأن رياض القف ألبسها من وشي عبقر تجليل وتنجيد. ويقال عبقر قرية بناحية اليمن تنسج فيها بسط منقوشة. وقال ابن الأنباري إن الأصل فيه إن عبقر قرية يسكنها الجن ينسب إليها كل فائق جليل. وقال الخليل أكثر على أنه وادي من الأودية يسكنه الجن. نعم. وقال الخليل كل جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقري. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية. وقال أبو عمرو بن العلاء وقد سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فرية، فقال: رئيس قوم وجليلهم. وقال زهير: بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا. وقال الجوهري: العبقري موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن. قال لبيد: كهول وشبان كجنة عبقري. ثم نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حذقه وجودة صنعته وقوته، فقالوا عبقري، وهو واحد وجمع. وفي الحديث إنه كان يسجد على عبقري، وهو هذه البسط التي فيها الأصباغ والنقوش، حتى قالوا ظلم عبقري، وهذا عبقري قوم للرجل القوي. وفي الحديث: فلم أرى عبقريا يفري فرية. ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال: وعبقري حسان. وقرأه بعضهم عباقري، وهو خطأ، لأن المنسوب لا يجمع على نسبته. فليرد على مفرد إلى مفرده، يرد إلى المفرد، النسبة إلى الجمع شاذة، لكن يرد إلى المفرد فينسب إليه. في حديث فلما رأى عبقريا، هذا في حديث الرؤيا الصحيح، حينما رأى أبا بكر يستخرج الماء من البئر وفي نزعه ضعف، ثم رأى عمر وفيه قوة يفري، الآخر الرؤيا، المقصود أنه في الحديث الصحيح، لكن أنه كان يسجد على عبقري. إيش قال؟ قال ذكره موجود في غريبه عن عمر، وأنه كان يجلس على عبقري أي بساط. ولا ما في حكم؟ نعم. وقال قطرب ليس بمنسوب، وهو مثل كرسي وكراسي وبختي من نوع من الإبل، ذكروا أن لها سنامين. نعم. وروى أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعباقر حسان، ذكره الثعلبي. وضم الضاد من خضر قليل. قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك تفاعل من البركة، وقد تقدم ذي الجلال أي العظمة، أي العظمة وقد تقدم، والإكرام. وقرأ عامر ذو الجلال بالواو وجعله وصفا للاسم، وذلك تقوية لكون الاسم هو المسمى. والباقون ذي الجلال جعلوا ذي صفة لربك، وكأنه يريد وصف للمضاف إليه، وصف للمضاف إليه، بخلاف ويبقى وجه ربك ذو فإنه وصف للمضاف. نعم. وكأنه يريد به الاسم الذي افتتح به السورة، فقال الرحمن فافتتح بهذا الاسم، فوصف خلق الإنسان والجن وخلق السماوات والأرض وصنعته، وأنه كل يوم هو في شأن، ووصف تدبيره فيهم، ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النار، ثم ختمها بصفة الجنان، ثم قال في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هذا الاسم الذي افتتح به هذه السورة، كأنه يعلمهم أن هذا كله خرج لكم من رحمتي، فمن رحمتي خلقتكم وخلقت لكم السماء والأرض والخلق والخليقة والجنة والنار، فهذا كله لكم من اسم الرحمن. فمدح اسمه ثم قال ذي الجلال والإكرام، جليل في ذاته كريم في أفعاله. ولم يختلف القراء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أول السورة، وهو يدل على أن المراد به وجه الله، أن المراد به وجه الله الذي يلقى المؤمن، الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه فيستبشرون بحسن الجزاء وجميل اللقاء وحسن العطاء. والله أعلم. اللهم صل على محمد.